يا سلام يا سلام يا سلام على مريم مشياكي الحمام الحوتة في المعوامة يا سلام يا سلام يا سلام على مريم مشياكي الحمام الحوتة في المعوامة يا سلام يا سلام على مريم مش ياكي الحمام